هذه الساعات التي يحمل كل مؤمن مخلص عبد من عباد الله يعمل على رفع ذكر الله أن يأتي إلى هنا إلى ساحة مسجد الله ومساجد الله وبيوت الله في الأرض هي مساجده ومساجد الله تعالى في هذه الأوقات تشرع أبوابها وتفتح في كل وقت وفي كل حين لاستقبال عباد الله الطائعين. أخوة الإيمان والإسلام، الأخوة المصلون هنا فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا لاستماع تلاوة قرآنية مباركة قصيرة، بعدها يقام الصلاة. القارئ الشيخ أحمد أبو المعطي يتلو هذه التلاوة ويؤمنا في الصلاة الشيخ محمد عبد الظاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى God bless. الفاتحة.